مستمسكا منه بأصل وثيق، وأخذ تفسير القرآن وتلقيه لا يزال الناس يخبطون فيه خبط عشواء ويرسلون فيه الكلام على أنحاء، لا يؤول الأمر بآخرها إلى إصابة حظ منه، لكن من جوامع القول أن تعتني بمعرفة تفسير قصار المفصل أولا، ثم تتمم أخذ المفصل ثانيا، ثم ترجع إلى أخذ تفسير البقرة، فإن من أحاط بهذه المواقع من القرآن يقف على كثير من معاني القرآن، ولا يحتاج إلى دراسة كثير من بقية سور القرآن، لأن هذين المقدارين بمنزلة مفتاح تفسير القرآن الكريم. وكان أخذ التفسير في البلاد الهندية في جنوبها، وهي بلاد كيرلا، يعتنى فيها أولا بتفسير جزء عمّة، ثم يعتنى ثانيا بتفسير سورة البقرة، وربما انتهى جل أخذ التفسير عند كثير منهم إلى هذين المقدارين، فيستعينون بما أخذوا على معرفة تفسير باقي القرآن الكريم، وهذا مسلك حسن في تلقي تفسير القرآن الكريم. نعم. تفسير سورة الفاتحة. عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال: كنت أصلي فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فلم أجب، قلت: يا رسول الله إني كنت أصلي، قال: لم يقل الله استجيبوا لله ولرسولي إذا دعاكم، ثم قال: لا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد، فأخذ بيدي، فلما أردنا أن نخرج قلت: يا رسول الله إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة من القرآن، قال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى: حمدني عبدي، وإذا قال: الرحمن الرحيم، قال الله تعالى: أثنى علي عبدي، وإذا قال: مالك يوم الدين، قال: مجدني عبدي، وقال مرة: فوض إلي عبدي، فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. رواه مسلم. قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول: هي السبع المثاني، يعني الفاتحة، أنها تسمى بالسبع المثاني، وذلك لأمرين: أحدهما يتعلق بالألفاظ والمباني، فإن آياتها يتبع بعضها بعضا ويتلى بعضها بعد بعض متعاقبا، والآخر يتعلق بالمقاصد والمعاني لاقتران جملة من المعاني المتناسبة فيها، كالخبر بالإنشاء في قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين خبرا، وقوله: اهدنا الصراط المستقيم إنشاء، واقتران صفات الجلال بصفات الجمال كقوله في الأول: مالك يوم الدين، فإنها إشارة إلى صفات الجلال، وقوله في الثاني: الرحمن الرحيم، فإنها إشارة إلى صفات الجمال، فلوقوع الاقتران بين المقاصد والمعاني مع ما قارنه مما سبق ذكره في الألفاظ والمباني سميت سورة الفاتحة بالسبع المثاني. وقوله في الحديث الأول أيضا: والقرآن العظيم، جملة لها معنيان، أحدهما أنها وصف للفاتحة أيضا، فتقدير الكلام: وهي المقروء العظيم، ويدل على ذلك كون الفاتحة أعظم سورة في القرآن الكريم، والآخر أن يكون العطف فيها من عطف العام على الخاص، فيكون إنشاء لجملة جديدة يراد بها القرآن كله. وقوله في الحديث الثاني: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، إشارة إلى عهد. وقوله: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، إشارة إلى وعد. والعهد والوعد المذكوران في سورة الفاتحة هما المشار إليهما في حديث شداد المعروف بحديث سيد الاستغفار في قول العبد: وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. فإن العهد والوعد المذكوران في حديث شداد يراد بهما عهدا ووعدا يتكرران مع الإنسان، وليس شيء من العهد والوعد يقع متكررا مع الإنسان في يومه وليله كمنزلة تكرر قراءته سورة الفاتحة. وهذا من غوامض المعاني في بيان الحديث، فإن المتكلمين في الحديث ذكروا معاني بعيدة للعهد والوعد، والمناسب ما جاء في حديث أبي هريرة هذا من أن الفاتحة متضمنة للعهد والوعد المذكورين في حديث شداد بن أوسم رضي الله عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله. أقرأ القرآن فمقصود المبسمل في فاتحة القراءة هو بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ، والاسم الأحسن الله، عالم على ربنا عز وجل، ومعناه المعلوم المستحق لإفراده بالعبادة. والرحمن الرحيم اسمان من أسمائه تعالى دالان على رحمته، فأولهما دال عليها حال تعلقها به في سعتها، والآخر دال عليها حال تعلقها بالخلق في وصولها إليهم. وأول هذه السورة الحمد لله رب العالمين، فالحمد هو الإخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه. ورب العالمين اسم إضافي، فالرب في كلام العرب المالك والسيد والمصلح للشيء، والعالمين جمع عالم، وهو اسم للأفراد المتجانسة من المخلوقات، فكل جنس منها يطلق عليه عالم، فيقال عالم الإنس وعالم الجن وعالم الملائكة. وربوبيته عز وجل لم تنتج ظلما، بل مضمونها العناية بالخلق ورحمتهم، ولهذا وصف نفسه بقوله الرحمن الرحيم، فهو رحمن وسعت رحمته جميع الخلق، رحيم يوصي رحمته إليهم. قوله رحمه الله لملابسة جميع أجزاء الفعل لأسمائه تعالى، المراد بالملابسة المصاحبة ووقوع الفعل معه. وقوله وهو متعلق بمحذوف إلى آخره، أي أن الجار والمجرور في قوله بسم الله متعلق بمحذوف يبين معناه، إذ لا يتحقق المعنى المراد من الجار والمجرور إلا بذكر متعلقه. وقوله وتقديره فعلا خاصا مؤخرا أولى، أي أولى في التقدير، وفي ذلك إعلام بأن التقدير في هذا المحل تعدد القول فيه، وأصحه تقديره فعلا خاصا مؤخرا، فهو موصوف بثلاث صفات: أحدها أن يكون فعلا ولا يكون اسما، لأن المناسب للعمل ذكر الفعل للاسم. والآخر أن يكون خاصا، أي مبينا موضحا بحسب المحل، ولا يكون فعلا عاما موصلا. والثالث أن يكون مؤخرا لا مقدما، ليناسب تقديم اسم الله سبحانه وتعالى على غيره، والمناسب في هذا المحل أن يقدر الكلام بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ، فإن قول القائل عند استفتاح قراءته سورة ما أو غيرها بسم الله الرحمن الرحيم لا غرو أن الفعل الذي يريده هو فعل القراءة، فيقدر حينئذ فعلا هو اقرأ، ويكون ذلك الفعل خاصا لأنه ليس عاما، فلا يقدر بقول القائل بسم الله الرحمن الرحيم أبتدئ، وإنما يقدر بإقرأ لأنه المناسب للمحل، ثم يكون مؤخرا مراعاة لتقديم ذكر الله سبحانه وتعالى على غيره. وقوله والاسم الأحسن، والاسم الأحسن الله مأخوذ من خبر الله عز وجل عن أسمائه، فإن الله قال ولله الأسماء الحسنى، فيخبر عنها جميعا بأنها حسنى، ويخبر عن الواحد منها بأنه أحسن، لأن حسنى فعلى من الحسن وهي مؤنثة ومذكرها أحسن، فإذا أريد الخبر عن جميع أسماء الله تعالى قيل أسماء الله الحسنى، وإذا أريد الخبر عن واحد منها قيل الاسم الأحسن. فمثلا يقال في إعراب جملة قال الله الحق الله الاسم الأحسن فاعل مرفوع، وما درج عليه المتأخرون من قولهم لفظ الجلالة فلا يخلو من اعتراضات أقلها عدول خبر الشريعة عنه، فإن الله عز وجل لم يخبر عن اسمه بذلك ولا أخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، فالموافق للخطاب الشرعي عند إرادة الخبر عن اسم من أسماء الله أن يقال الاسم الأحسن كذا وكذا. وقوله والعالمين جمع عالم، وهو اسم لجميع الخلق من مبدئهم إلى منتهاهم، وكل جنس منها يطلق عليه عالم، عدول عن القول المشهور أن العالمين اسم لما سوى الله، لأن هذه الجملة المشهورة أجنبية عن اللسان العربي، فإن العرب لم تضع العالمين للدلالة على ما سوى الله، وإنما وضعت في اللسان العربي للدلالة على المخلوقات المتجانسة، فالمخلوقات المتجانسة تسمى عالما، كعالم الجن وعالم الإنس وعالم الملائكة، وليست كل مخلوقات الله عز وجل متجانسة، بل منها أفراد لا نظير لها، كعرش ربنا سبحانه وتعالى أو كرسيه أو الجنة أو النار بحسب حالهما التي خلقها الله التي خلقهما الله سبحانه وتعالى عليها. فلا يكون قولهم العالمين اسم لما سوى الله مستنبطا من الوضع اللغوي، وإنما هو دخيل من طرائق الفلاسفة والمنطقيين، فإن من مشهور مقدمات المنطقيين والفلاسفة ونتائجهم قولهم الله قديم والعالم حادث، فكل ما سوى الله عالم، فهي نتيجة منطقية لمقدمتين مشهورتين، ثم درجت هذه النتيجة إلى كلام المتكلمين في العلم حتى ظنوها معنى العالمين في الوضع العربي. أشار إلى ذلك بإيجاز العلامة الطاهر ابن عاشور رحمه الله تعالى في التحرير والتنوير. وقوله وفقه الله فهو رحمن وسعت رحمته جميع الخلق، رحيم يوصل رحمته إليهم، مبني على المحقق في الفرق بينهما، فإن كل اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى يتضمن معنى ليس في غيره، ويقتضي ذلك الكمال الرباني، فإنه لو ظن ترادفها باعتبار المعاني لم يكن في كل اسم ما يزيده على غيره، ولو رجع إلى أصل واحد كالرحمن والرحيم فإنهما يرجعان إلى صفة الرحمة، ومع ذلك فإن المقطوع به شرعا ووضعا لغويا أن بينهما فرق، والفرق بينهما كما تقدم أن الرحمن اسم لله باعتبار تعلق صفة الرحمة به سبحانه، وأن الرحيم اسم لله باعتبار تعلق صفة الرحمة بالمخلوقين الذين وقعت عليهم رحمة الله عز وجل. فلما اختلف المتعلق تعدد الاسم، فإنه لما كان منظورا في اسم الرحمن إلى تعلق صفة الرحمة بالله سمي رحمن، ولما كان المنظور إليه في اسم الرحيم وقوع أثر تلك الصفة على الخلق سمي سبحانه وتعالى رحيما. ولا يختص هذا القول الذي ذكرناه بهما، بل كما ذكرت لكم غير مرة أن أنفع العلم معرفة أصول الاستدلال ووجوه الفهم، فالقول في الرحمن والرحيم نظيره القول في العلي والأعلى والكريم والأكرم، فإنها تجري في مجرى واحد. وسبق أن ذكرت لكم بيتين في الفرق بين الرحمن والرحيم، وهما بعد الرحمن ورحمة لله مهما علقت بذاته فالاسم رحمن ثبت أو علقت بخلقه الذي رحم، فسمه الرحيم فاز من سلم. فإن هذين البيتين يضبط بهما الفرق بين الرحمن والرحيم. قد أشار إلى الفرق المذكور العلامة ابن القيم في بدائع الفوائد. ثم أكد ربوبيته بقوله مالك يوم الدين، وهو يوم الحساب والجزاء على الأعمال الذي قال الله تعالى فيه: وما أدراك ما يوم الدين. ثم ما أدراك ما يوم الدين: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. وهو يوم القيامة، وخصه بالذكر لأنه يظهر فيه الخلق كمال ملك الله تمام الظهور من انقطاع أملاك الخلائق، وإلا فهو مالك يوم الدين وغيره من الأيام. وقوله إياك نعبد وإياك نستعين، أي نخصك وحدك بالعبادة ونستعين بك وحدك في جميع أمورنا. وعبادة الله تأله القلب له بالحب والخضوع، والمأمور به فيها امتثال خطاب الشرع، والاستعانة به هي طلب العبد العون منه في الوصول إلى المقصود. ثم قال: اهدنا الصراط المستقيم، أي دلنا وارشدنا إليه وثبتنا عليه حتى نلقاك، وهو الإسلام. صراط الذي قوله ثم قال تعالى: اهدنا، أي دلنا وارشدنا إلى الصراط المستقيم وثبتنا عليه حتى نلقاك، إعلام بأن الهداية المطلوبة المتعلقة بالصراط المستقيم نوعان: أحدهما هداية دلالة ووصول إليه، هداية دلالة ووصول إليه، والآخر هداية تمسك به وثبات عليه، هداية تمسك به وثبات عليه. فالعبد محتاج إلى دوام سؤال الله عز وجل هاتين الهدايتين. فإن المرء إذا هدي إلى الإسلام إجمالا فإنه يحتاج إلى هداية في تفاصيل الصراط المستقيم، ولا تخلو أحوال العبد في حركاته وسكناته من واردات متجددة يستقر فيها إلى استبداء الله عز وجل وسؤاله أن يهديه إلى الصراط المستقيم. فما يقع من تكرار الدعاء بالهداية إلى الصراط المستقيم ليس سؤالا لأمر وصل إليه وفرغ منه، بل الذي وصل إليه هو الهداية الإجمالية لكون العبد من أهل الإسلام. وأما تفاصيل تلك الهداية فإن العبد يحتاج في كل أمره صغيره وكبيره أن يسأل الله سبحانه وتعالى الهداية، وشهود هذا المقام يعظم في العبد حاجته إلى هداية الله سبحانه وتعالى، ويلحظ بعينيه صدق قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فإن الفقر الأعظم هو فقرك إلى الهداية في أحوالك كلها. وأنا أضرب لك مثلا يقرب هذا المعنى لك، فإنك في جملة تفاصيل سلوكك الصراط المستقيم تحرص على العلم وتبتغي أن تناله بحضور مثل هذا المجلس، وستجد من الخلق من يشد على يدك ويحرضك على الجلوس فيه والحرص عليه، وستجد من الخلق أيضا من يبعدك منه ويشغلك بغيره عنه. وإذا لم يكن لك مشهد مع ربك سبحانه وتعالى في سؤال الهداية في هذا الدرس ونظائره، فإنك شديد العوز إلى تلك الهداية، وغياب هذا المعنى مما يضعف سير القلب إلى الله سبحانه وتعالى، فلا يكون العبد مشاهدا افتقاره العظيم إلى هداية الله سبحانه وتعالى. وفوق هذا من سؤالك هداية الله عز وجل لك في تفاصيل الصراط المستقيم، فإنك مفتقر أعظم الافتقار إلى سؤال الله عز وجل أن يثبتك عليه، فإن الوصول إلى الصراط شأن عظيم، وأعظم منه أن يثبتك الله سبحانه وتعالى عليه، فإن القلوب بين أصبعين من أصابع الله سبحانه وتعالى يقلبها كيفما يشاء. وإذا امتن الله عز وجل بجلوسك الآن في مجلس علم، وحرم آخرون منه مشغولون بملاهي الدنيا وغير ذلك، فإنك ينبغي أن تشهد نعمة الله عز وجل عليك في تثبيتك على هذا الخير، وتخاف أن يسلب منك هذا الخير وأن تحرم منه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته: واجعل لقلبك مقلتين كلاهما من خشية الرحمن بافيتان، لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم، فالقلب بين أصابع الرحمن. ذكر ابن شاهين أن رجلا رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه فقال: يا رسول الله أدعو الله لي أن أموت على الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والسنة والسنة والسنة، وعقد أصابعه ثلاثا. وفي هذا المنام إشارة إلى ما يحتاجه العبد من سؤال الله عز وجل أن يثبته على الإسلام الصحيح وأن يقيه عليه حتى يختم له بذلك، فإن الثبات في الناس عزيز. وكم من إنسان يدعي دعوة ويستكن لها ويلبس لبوسها، فما هي إلا ويقات يسيرة حتى ينخلع مما كان عليه. وفي حاضر اليوم شواهد صدق على مثل هذا، فينبغي أن يخاف العبد من أن يركن إلى الذين ظلموا أو أن يتلهى بشيء من حطام الدنيا، فيصرف قلبه عن المراد الأعظم والأنس الأكبر بالله سبحانه وتعالى لما عرض له من هذه المواردات، ولا ينجيه من ذلك إلا أن يمتن الله سبحانه وتعالى عليه بالثبات. ولذلك كان من أكثر دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. فينبغي أن يجتهد العبد في سؤال الله سبحانه وتعالى الهداية إلى الصراط المستقيم أولا، والثبات عليه ثانيا. نسأله سبحانه وتعالى أن يهدينا الصراط المستقيم وأن يثبتنا عليه. صراط الذين أنعمت عليهم عن متبعي الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، غير صراط المغضوب الذين عرفوا الحق ولم يعملوا به وهم اليهود. ومن عدل عن الصراط المستقيم من هذه الأمة عن علم ففيه شبه منهم، ولصراط الضالين الذين تركوا الحق عن جهل فلم يهتدوا وضلوا عن الطريق وهم النصارى. ومن عدل عن الصراط المستقيم من هذه الأمة عن جهل ففيه شبه منهم. تفسير سورة الضحى:

عن قولهم أخير منه وأشر، وغالبا أغناهم خير وشر عن قولهم أخير منه وأشر. وعلى هذا قوله تعالى وللآخرة خير لك من الأولى يكون تقدير الكلام وللآخرة أخير لك من الأولى، يعني أكثر فضلا من الأولى. ثم شرع يذكر بأمت النبي عليه في الدنيا فقال ألم يجدك استفهام تقرير، أي وجدك يتيما لا أم لك ولا أب، بل مات أبوه هو حمل وماتت أمه هو صغير لا يقدر على قيام مصالح نفسه، فآوى بأن ضمك إلى من يكفلك وجعل لك ما ونته إليه، فكفله جده عبد المطلب، ثم لما مات كفله عمه أبا طالب حتى أيده بنصره وبالمؤمنين. قوله فكفله جده عبد المطلب ثم لما مات كفله عمه أبا طالب، أتي بهذا الفعل مضعفا كفله دون كفله، لأن في التضعيف إشهاد للامتنان الواقع من الله على الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن كفالة عبد المطلب وأبي طالب للنبي صلى الله عليه وسلم إنما وقعت بتوفيق الله عز وجل وإنعامه وإكرامه للنبي صلى الله عليه وسلم، فلإظهار هذه النعمة وأنها من الله وحده قال المصنف فكفله جده عبد المطلب. ونظير هذا في القرآن في سورة مريم، أي يوسف إيش؟ وكفلها زكريا، يعني المنة لمن؟ في سورة آل عمران المنة لمن؟ لله سبحانه وتعالى وليست لزكريا، فالله هو الذي عطف قلب زكريا فكفل مريم. واضح؟ طيب، في قراءة بالتخفيف فكفلها زكريا، من كيف الجمع بينهما؟ نعم. أن التخفيف لإرادة نسبة الفعل إلى زكريا، والتشديد للإعلام بأن أصل فعل زكريا إنما كان باعثه منة الله سبحانه وتعالى، والجمع بين القراءتين في إبراز المعاني كالجمع بين الآيتين المفترقتين في القرآن في تصديق معنى هذه بتلك. فمثلا قوله تعالى مالك يوم الدين فسر في آخر سورة الانفطار في قوله تعالى وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. فكما يفسر القرآن بآية منه في موضع آخر، فإن من أعظم موارد التفسير القراءات الواردة في الكلمة نفسها في آية ما، وهذا من وجوه تعظيم علم القراءات، فإن علم القراءات معظم لما يورثه من اكتمال فهم معاني القرآن الكريم وإدراك حقائق الشرع، وهذا يغيب كثيرا عن مدارك الآخذين علم القراءات، فإن منتهى وكدهم ملاحظة الصوتيات الواقعة فيها دون تطلع إلى ما في تلك القراءات المتنوعة من المعاني، وهذا عظيم النفع في باب الاعتقاد وباب الأحكام بل باب الآداب، فإنه يوجد في القراءات القرآنية ما يشير إلى الآداب كقوله تعالى وقولوا للناس حسنا، ففي قراءة سبعية أخرى وقولوا للناس حسنا، فينبغي أن يعتني طالب العلم بأحرف القراءات في أقل الأحوال، ولا ينبغي أن يكون جاهلا بها، وهو أمر يسير يمكن أن يدركه طالب العلم بتكرار النظر في مصحف قد وضع على حاشيته القراءات الواردة في أحرف القرآن الكريم، فإن ذلك يطلعه على كثير من المعاني التي ينتفع بها في أبواب العلم. نعم. وجدك ضالا لا تدري ما الكتاب ولا الإيمان، فهدى فدلك وأرشدك، وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. هذه الآية وجدك ضالا فهدى مما أرسل جماعة فيها الكلام إرسالا حتى بلغ القول فيها ما لا يحمد من التعرض لجناب النبي صلى الله عليه وسلم، والاكتفاء بالوارد في القرآن مغن عن غيره، فإن هذه الآية فسرتها آيتان في القرآن، فالجملة الأولى ووجدك ضالا فسرها قول الله تعالى ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، أي غافلا عما يراد بك من الرسالة والنبوة، وقوله في تتمتها فهدى فسرها قول الله تعالى وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. فأعظم هداية أصابها النبي صلى الله عليه وسلم هي هدايته إلى مقام النبوة والرسالة. ومن أعظم مسالك التفسير الاكتفاء بالقرآن الكريم في تفسير بعضه بعضا. ومن كلام أبي عبد الله أحمد بن حنبل قوله رحمه الله الحديث يفسر بعضه بعضا، وكقوله ذلك يقال في القرآن أن القرآن يفسر بعضه بعضا، وهو أهم الموارد التي ينبغي أن يعتني بها طالب العلم في فهم القرآن الكريم، وهو منهل در لا منتهى له بحسب ما يفتح الله عز وجل للعبد من الفهم في كلام الله سبحانه وتعالى. وجدك عائلا فقيرا فأغنى بما ساق إليك من الرزق وقنعك به ومن آواك وهداك. قوله فأغنى بما ساق إليك من الرزق وقنعك به فيه بيان أن الغنى التام مركب من شيئين، فيه بيان أن الغنى التام مركب من شيئين، أحدهما رزق يحصل به العبد مصالحه، رزق يحصل به العبد مصالحه، والآخر قناعة تقطع عن قلبه الطمع فيما سواه، قناعة تقطع عن قلبه الطمع فيما سواه. فإذا أزق العبد رزقا تتحقق به مصالحه ثم قارنه قناعته بما فتح الله عز وجل له من الرزق حاز الغنى التام، وإن فاتته القناعة فإنه مهما بلغ مقدار ما يصله من رزق الله لم يره شيئا. وهذا المعنى هو المراد في قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح الغنى غنى النفس، أي أن الغنى على الحقيقة هو قناعة العبد بما يوصله الله سبحانه وتعالى إليه من الرزق. وتشتد حاجة الخلق إلى تنمية القناعة في نفوسهم وتذكيرهم بذلك في زمن المال اليوم، فإن أعناق الناس قد اشرأبت إلى الدنيا وعظم تعلق قلوبهم بها حتى صارت حديث الخاصة فضلا عن العام، فتجد في صفوف المنتمين إلى العلم من يكون وكده من الكلام في ليله ونهاره أضرب المال وأنواعه وأحوال التجارة حتى تصير هجراه وغالب حديثه، وهذا مذموم في حال العام، فكيف بحال المنتسب إلى العلم؟ فينبغي أن يعمر العبد قلبه بالقناعة، وأن يستغني بالله سبحانه وتعالى، وأن لا يلهث وراء الدنيا، فإن الدنيا لا منتهى لها، ومهما أوتي العبد منها فإنه لا يزال طامعا في الزيادة منها. ومن لم يعمر قلبه بالقناعة فإنه يشقى في حياته، وإذا اتخذ طلب الدنيا ساعة

ومن أعظم ذلك أن الله قرن ذكره بذكره في الشهادتين، وله في قلوب أمته من المحبة والتعظيم بعد الله تعالى ما ليس لأحد سواه. وقوله فإن مع العسر وهو الشدة يسرى أي سهولة، والفاء فيه فصيحة تفصح عن كلام مقدم يدل عليه الاستفهام التقريري هنا، أي إذا علمت هذا وتقرر فاعلم أن اليسر مصاحب للعسر، فالعسر الذي عهدته وعلمته سيجعله الله يسرا. والتنكير للتعظيم وفي تكرارها بقوله فإن مع العسر يسرا تأكيد لتحقيق اضطراد هذا الوعد وعمومه. ثم أمر الله العسر المذكور الذي وعد النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقارنه اليسر هو ما كان به صلى الله عليه وسلم من المشقة والبلاء والعنت في دعوة الخلق، فهو العسر المعهود في حقه صلى الله عليه وسلم. فأل في قوله العسر يراد بها العهد، والعسر المعهود المعروف في حقه صلى الله عليه وسلم هو ما لقيه من شدة وبلاء وعنت في دعوة الخلق إلى الله سبحانه وتعالى. وتنكير اليسر في الآيتين تعظيم لما أفاضه الله عز وجل عليه مما احتف به من عون الله وهدايته وتوفيقه، فإن النكرة تقع في كلام العرب على مواقع منها إرادة التعظيم كهذه الآية، فنكر اليسر إشارة إلى تعظيمه. وما يذكره كثير من المفسرين من أن إعادة العسر معرفا فيها إعلام بأنه عسر واحد، فالمذكور في الآية الثانية هو المذكور في الآية الأولى، وأن تنكير اليسر في الآيتين إعلام بتجددهما، وأن اليسر الثاني غير اليسر الأول. وهذا المعنى الذي ذكره كثير من المفسرين فيه نظر، لأن محل هذه القاعدة ما انفصل من الجمل وتعدد، أما ما تكرر في محل واحد فإنه يكون لتوكيد المتقدم منهما. فليس في الآية الثانية إشارة إلى عسر جديد ويسر إلى عسر متقدم ويسر جديد، بل الجملة الآية الثانية في معناها هي كالآية الأولى وأعيدت تعظيما. نبه إلى هذا الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى في تفسيره، وما يروى لن يغلب عسر يسرين لا يثبت فيه شيء مرفوع ولا موقوف، فالمعول على الوضع اللغوي، والوضع اللغوي في هذا المقام لا يزيد عن كون الآية الثانية توكيد للآية الأولى وليس فيها معنى متجدد. ثم أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بشكره والقيام بواجب نعمه، فقال فإذا فرغت فانصبت، أي إذا فرغت من عمل بإتمامه فأقبل على عمل آخر لتأمر أوقاتك كلها بالأعمال الصالحة، وإلى ربك فارغب، فأعظم الرغبة إليه في مراداتك مقبلا عليه. قوله مقبلا عليه استفيد وصف الإقبال من تعدية الفعل بإلى، فلما قال الله وإلى ربك فارغب أشرب فعل الرغبة معنى زائدا عن الطمع فيما عند الله سبحانه وتعالى وهو الإقبال عليه، فإن صدق العبد في طمعه فيما عند الله سبحانه وتعالى لا يتحقق إلا بإقباله عليه. وإشراب الأفعال المعاني هو مذهب البصريين، وهو مذهب حسن في فهم القرآن الكريم، فيتجدد في الفعل معنى لا يتبادر من وضعه اللغوي، عرف ذلك بما عدي به الفعل، فيستفاد منه معنى جديد ليس في معنى الفعل عند الانفراد، ك كقوله تعالى يشرب بها عباد الله، فإن تقدير الكلام يشربها عباد الله، لكن لما عدي بالباء كان في ذلك إشرابا للفعل وإشباعا له بمعنى المراد، وهو حصول الإرواء، فهم يشربون منها حتى يرتوون وينقطع عطشهم وتحصل لهم بها منافع كثيرة. تفسير سورة التين. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطول سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. أقسم الله بالشجرتين المعروفتين التين والزيتون فقال والتين والزيتون مريدا منابتهما وهي أرض الشام. ثم أقسم بجبل سيناء فقال وطور سينين وهو الجبل الذي كلم الله فيه موسى عليه الصلاة والسلام. وسينين لغة في سيناء وهي صحراء بين مصر وبلاد فلسطين. ثم أقسم أخرى فقال وهذا البلد الأمين وهو مكة المكرمة لأمن الناس فيها والإشارة إليه للتعظيم ولأن نزول السورة واقع فيه. وهذه المواضع هي مواضع أكثر الأنبياء فهي أرض النبوات ومهبط الرسالات. قوله فقال والتين والزيتون مريدا منابتهما وهي أرض الشام، المرشد إلى هذه الإرادة قرنها بموضعين هما وطور سينين أي جبل سيناء والبلد الأمين أي مكة المكرمة. فلما قرن ذكر الشجرتين بهذين الموضعين علم أن المراد من ذكرهما الإشارة إلى الموطن الذي ينبتان فيه عادة وهي بلاد الشام، فتكون السورة قد استفتحت بذكر مواضع ثلاثة هي بلاد الشام وبلاد مصر ومكة المكرمة. وقوله فقال وهذا البلد الأمين وهو مكة المكرمة لأمن الناس فيها والإشارة إليه للتعظيم، يعني بذكر اسم الإشارة وهذا البلد الأمين، فإن تقدير الكلام يمكن أن يكون والبلد الأمين، لكن ذكر اسم الإشارة تنويها بمقام البلد الحرام وإعظاما وإجلالا له مع ما فيه من الإعلام بأن السورة نازلة فيه. وقوله وهذه المواضع هي مواطن أكثر الأنبياء أي أن الله سبحانه وتعالى ذكر بلاد الشام أولا بالإشارة إلى التين والزيتون، ثم ذكر طور سيناء، ثم ذكر مكة المكرمة مشيرا إلى أراض عظيمة وقعت فيها نبوة أكثر الأنبياء، ولا تنحصر نبوة الأنبياء فيها، لأن من الأنبياء من كان خارج هذه المواضع الثلاثة وهو هود أي في جهة حضرموت، وأيضا إبراهيم الخليل في جهة بابل في ابتداء نبوته عليه الصلاة والسلام وهي من بلاد العراق. فالصواب أن يقال هي بلاد أكثر النبوات ليست بلاد النبوات، لأن النبوات لا تنحصر فيها. وكذلك لا يقال هي أرض أولي العزم. لماذا؟ أحسن. لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام من أولي العزم، وكان ابتداء دعوته في البلاد العراقية، ثم كان آخر أمره في بلاد الشام بمدينة الخليل المعروفة في فلسطين. هذا على قول الجمهور أن أولي العزم هم الخمسة المشهورون، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، وليس على ذلك دليل صحيح صريح. والصواب أن أولي العزم من؟ عبد الله. أحسن. أن أولي العزم هم جميع الأنبياء، فقوله تعالى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل من ليست تبعيضية وإنما بيانية، فجميع رسل الله عز وجل كانت لهم عزيمة ماضية في إبلاغ ما أمروا به بمعونة الله وتأييده لهم، وهذا قول عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم من التابعين، واختاره علي بن مهدي الطبري شيخ الثعلب نقله عنه في تفسيره الكشف والبيان. ثم ذكر جواب القسم في قوله لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فسواه الله وعدله وفطره على توحيده، ثم رددناه أسفل سافلين في نار جهنم إن كفر. قوله ثم رددناه أسفل سافلين في نار جهنم إن كفر، اختيار كون السفل المذكور في الآية هو الرد إلى نار جهنم إن كفر العبد هو المناسب للامتنان عليه، فإن الله امتن عليه فقال لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فإذا كانت هذه الآية للامتنان فإن المناسب لما بعدها أن يكون نزعه إذا كفر العبد، وذلك في قوله تعالى ثم رددناه أسفل سافلين، فإن الله عز وجل خلق الإنسان في أحسن تقويم ممتنا عليه، فمتى تجبر وكفر استحق أن ينزع منه هذا الكمال، وأعظم ما ينزع به الكمال أن يرد إلى عذاب جهنم. والتقويم الأحسن الذي خلق فيه الإنسان نوعان، أحدهما تقويم صورته الباطنة وهو المذكور في قوله تعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، والآخر تقويم المتعلق بالحقيقة الباطنة، تقويم الأحسن المتعلق بالحقيقة الباطنة وهو يا أخي أحسن، وهي بجعل الإنسان على الفطرة كما قال تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم الآية، فقوم الإنسان في أحسن صورة باطنة وظاهرة، فإذا انخلع الإنسان من ذلك التقويم الأحسن وأبى لم يكن له جزاء إلا الرد إلى السفل بكونه في نار جهنم، وهذا المعنى هو المناسب لسياق الآية، وأما تفسيره بالرد إلى الهرم وكبر السن فإنه لا يناسب سياق الآية، إذ ذلك يضعف بالاستثناء الوارد بعده. نعم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فإنهم لا يرجون إليها، بل جزاؤهم ما أخبر عنه بقوله فلهم أجر إليها، يعني إيش؟ لا يردون إلى النار. ومن بدائع كلام ابن القيم رحمه الله قوله إنما جعلت النار لإذابة القلوب القاسية، إنما جعلت النار لإذابة القلوب القاسية، انتهى كلامه، أي أن القلب القاسي الذي لم يلم في الدنيا إلى ما جاء من النور والهدى ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم وإرساله إلينا فإنه لم يبقى له شيء يذيبه ويلينه إلا عذاب الله سبحانه وتعالى. نعم. أي لهم أجر لا يشوبوك بقوله فلهم أجر غير ممنون، أي لهم أجر لا يشوبوك كدر المن ولا يلحق الانقطاع، وذلك في جنات النعيم، فما يكذبك بعد بالدين وهو الحساب والجزاء على الأعمال، فأي شيء يجعلك أيها الإنسان مكذبا بما جاءت به الرسل من الشرائع والمناهج وما بشرت به وأنذرت من الجزاء بالجنة والنار، وأنت قد خلقت في أحسن تقويم، أليس الله بأحكم الحاكمين في الفصل والقضاء بين عباده من آمن منهم ومن كفر. تفسير سورة العلق. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع نادية، سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب. صدر هذه السورة إلى قوله تعالى علم الإنسان ما لم يعلم هو أول القرآن نزولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك بغار جبل حراء بمكة، فإنه كان يتعبد فيه الليالي ذوات العدد. فجاءه جبريل عليه الصلاة والسلام فقال له اقرأ، فقال ما أنا بقارئ. فأخذه فغطه حتى بلغ منه الجهد ثم أرسله، فقال اقرأ، فقال ما أنا بقارئ. فأخذه فغطه الثانية حتى بلغ منه الجهد ثم أرسله، فقال اقرأ، فقال ما أنا بقارئ. فأخذه فغطه الثالثة حتى بلغ منه الجهد ثم أرسله، فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى قوله علم الإنسان ما لم يعلم. ثبت هذا في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها. قوله وكان ذلك في غار جبل حراء بمكة، حراء اسم للجبل وليس اسما للغار، وقد يحذف للعلم به فيقال غار حراء على تقدير غار جبل حراء. أما تسمية الجبل جبل النور وتسمية الغار غار حراء فإنها تسمية حادثة متأخرة، لعلها شهرت في ولاية العثمانيين ثم شاع الأمر إلى اليوم. والمختار في أسماء المواضع الرجوع إلى ما تعرفه العرب منها، فإن البلاد التي تعلقت بها الأحكام غالبا هي بلاد العرب، والعرب أعرف بأسماء مواطنهم ومنازلهم من غيرهم. فينبغي أن يتحقق طالب العلم بمعرفة أسماء المواطن التي علقت بها الأحكام وفق ما عرفته العرب، لا بحسب ما يستجد في حوادث الأيام، فإن من المستجد اليوم أسماء لم تكن قبل تعرفها العرب، أو حدود لم تكن العرب تنهي إليها هذه المواطن. فإذا علقت الأحكام بما حدث ربما توهم خلاف الصحيح في فهم الخطاب الشرعي، كاليمن مثلا، فإن اليمن صارت اليوم في الوضع المعروف مختصة ببعض بلاد اليمن الذي جعلته العرب اسما لتلك البقعة التي تتيامن عن مكة المكرمة حتى تنتهي إلى بحر العرب، فإن هذه البقعة اسمها جميعا اليمن، وما اختص منها اليوم هو بعض اليمن. فإذا فهم العبد فضائل اليمن أنها مختصة بالبقعة المسمات اليوم، منع حق كثيرين هم في الأرض التي تعرفها العرب باسم اليمن. ينبغي أن يتحقق طالب العلم بمعرفة مواطن العرب بالأسماء التي سمتها العرب، لأنها هي التي علقت بها الأحكام. واضح هذه المسألة؟ واضحة؟ يعني مثلا الكويت علقت بها في الشرع أحكام، لكن ما جاءت باسم الكويت، جاءت باسم آخر. فإذا بحث عن هذه الأحكام باعتبار الكويت لم يوجد شيء، لكن إن علم هذا الموضع ما يسمى عند العرب فهمت الأحاديث الواردة فيه. وكذا بلاد الشام، فإن بلاد الشام اليوم صارت دولا متعددة، وهي في الشرع اسم لموضع واحد تتعلق به الأحكام جميعا. فما تسمعه اليوم من تخصيص فضائل الشام بالمسمى اليوم بسوريا هو حرمان

في قوله إنا أنزلناه، فالمنزل للقرآن هو الله سبحانه وتعالى، والأخرى في تشريفه بالإنزال في زمن معظم، في تشريفه بالإنزال في زمن معظم في قوله في ليلة القدر. نعم. ثم أخبر الله عن فضلها بقوله ليلة القدر خير من ألف شهر، فالقيام فيها إيمانا واحتسابا خير من عمل ألف شهر ليس فيها ليلة قدر، ومجموع مدتها 83 سنة وأربعة أشهر. وتلك الليلة قوله فالقيام فيها إيمانا واحتسابا خير من عمل ألف شهر ليس فيها ليلة القدر، إعلام بأن العمل المأمور به في ليلة القدر هو عمل مخصوص. وهو ما هو العمل المأمور به في ليلة القدر؟ القيام. فهل هناك فرق بين قوله فالقيام فيها إيمانا واحتسابا خير من عمل ألف شهر وقول العمل فيها خير من العمل في ألف شهر؟ بينهم فرق أم ليس بينهما فرق؟ والأول يختص بالقيام. طيب أيهم الصحيح؟ أيهم الصحيح؟ كيف؟ يعني كلاهما صحيح، يعني في ليلة القدر بروا والديكم وصلوا أرحامكم وأحسنوا جيرانكم وتصدقوا. نقول للناس هذا معنى أن تقول كل عمل يعم، والأول تقول خاص خاص بالقيام، بينهما فرق. فأيهما الصحيح، العموم أم الخصوص؟ الخصوص لماذا؟ ما هو الدليل؟ أحسن. الصحيح التخصيص بالقيام، لأن الأدلة وردت بذلك، ففي حديث أبي هريرة في الصحيحين من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، ولم يذكر عمل آخر، فالعمل المشروع فيها هو قيامها، وأما العموم فلا دليل عليه. واضح؟ فالإنسان يؤمر بأن يهتبل ليلة القدر بالقيام، أما أن يصرف إلى أنواع من الخير فهي وإن كانت خيرا إلا أنه ليس هذا وقتها. فإن قال قائل روى أصحاب السنن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله أرأيت إن أدركت ليلة القدر فما أقول؟ فقال قولي اللهم إنك عفو كريم. كريم هذه لا أصل لها، هذه لا أصل لها، موجود في بعض الطبعات لسنن الترمذي وهي لا أصل لها، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، هذا إيراد، فكيف يجيب عنه؟ هذا فرد من أفراد الصلاة. حسن. نجيب عنه بجوابين، أحدهما من جهة النظر من جهة الدراية، والآخر من جهة الرواية. فأما من جهة الدراية فيقال إن الدعاء فرد من أفراد الصلاة، فمن أعظم الدعاء الدعاء في الصلاة. تقدم عندنا حديث أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فمن أعظم الدعاء أن يكون في الصلاة. والآخر من جهة الرواية، وهو أن هذا الحديث مع شهرته حديث ضعيف، فإن إسناده منقطع. نعم. وتلك الليلة هي في رمضان وفي العشر الأواخر منه وأرجاها أوتارها، وهي باقية في كل سنة إلى قيام الساعة. ثم ذكر الله فضلا آخر لها في قوله تنزل الملائكة من السماء والروح فيها، أي في تلك الليلة، والروح هو جبريل بإذن ربهم أي بأمره من كل أمر قضاه الله في تلك السنة إلى السنة التي بعدها. وتلك الليلة سلام هي، أي سلامة، والسلامة تشمل كل خير يتصل حتى مطلع الفجر، فمبتدأ غروب الشمس ومنتهى طلوع الفجر. وفي التعريف بمنتهى حث على اقتنام فضلها قبل انتهاء وقتها. قوله وفي التعريف بمنتهاها حث على اغتنام فضلها قبل انتهاء وقتها، أي أن الله عز وجل أشار إلى الغاية التي تنتهي إليها تلك الليلة وهي طلوع الفجر دون ذكر المبتدأ، إغراء بالمبادرة إلى العمل الصالح فيها. فذكر المنتهى فيه إيقاظ أعظم إلى لزوم العمل الصالح بالقيام في تلك الليلة من الاقتصار على ذكر المبتدأ. طيب، في كلام المصنف إشكال، الروح ماذا فسره به جبريل؟ هذا مخالف لآية في القرآن الكريم، قال الله عز وجل ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، فلا بد إما تردون عليه ولا أحسن. أن الروح تقع على معاني، لكن حصل في المعاني أن الروح في القرآن تقع على معاني أشهرها جبريل، والآخر النفس التي تكون بها الحياة وهي المرادة بقول الله تعالى ويسألونك عن الروح. نعم. تفسير سورة البينة. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. كان كفار أهل الكتاب يقولون سيبعث فينا رسول، وكان المشركون يقولون لهم إذا دعوا من اتباع اليهودية أو النصرانية لم يأتنا رسول كما أتاكم. فأخبر الله في هذه السورة عن قولهم موبخا فقال لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى والمشركين منفكين عن كفرهم أي زائلين عما هم عليه تاركين له حتى تأتيهم البينة، وهي الحجة الواضحة التي وعد بها اليهود والنصارى في كتبهم وتلقفها عنهم المشركون ثم فسرت هذه الآية التي صدرت بها سورة البينة وهي قوله تعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، من غوامض الآيات في القرآن الكريم، حتى قال الرازي وغيره هي أغمض آية في القرآن الكريم. هذه أغمض آية في القرآن الكريم عند جماعة من المفسرين. لماذا؟ لماذا هذه الآية غامضة؟ أحسن. وجه الإغماض فيها أن الله سبحانه وتعالى ذكر أن الكفار من أهل الكتاب والمشركين سيبقون على حالهم من الكفر حتى تأتيهم بينة وهي الرسول صلى الله عليه وسلم ببعثته، ومقتضى الكلام أنه إذا جاءت البينة انتهت غاية تحيرهم وتركهم لما أمر الله عز وجل به، فيكون معنى الآية أنه إذا جاءتهم البينة فسيؤمنون، ومع ذلك لم يؤمنوا بل آمن منهم قليل وكفر كثير، فوقع الإشكال من هذه الجهة. واضح؟ هذا وجه الإشكال. طيب كيف حله؟ القرافي يقول معرفة الإشكال علم، معرفة الإشكال في الفروق يقول معرفة الإشكال علم، يعني إذا عرفت الإشكال هذا علم. جواب هذا الإشكال أحسن أن حل هذا الإشكال أن سياق الآية لم يؤت به للخبر عن حالهم، وإنما جيء به لإرادة توبيخهم ودمهم، فإن أهل الكتاب كانوا يزعمون أنه سيبعث منهم نبي فيتبعونه، وكان المشركون من العرب يزعمون أنه لم يبعث إليهم أحد وأنه إذا بعث إليهم أحد فسيؤمنون به. فلما وقع خلاف الأمر من الطائفتين ذكرت هذه الحال توبيخا لهم وتقريعا على ما انتهوا إليه من بقاء أكثرهم على الكفر. نعم. ثم فسر تلك البينة فقال: رسول من الله يتلو صحفا مطهرة، ومحمد صلى الله عليه وسلم الذي يتلو ما هو مكتوب في صحف مطهرة منزهة عن كل ما لا يليق، وهي صحف الكتاب المكنون في اللوح المحفوظ، ومتلو النبي صلى الله عليه وسلم منها هو القرآن الكريم. فالبينة المذكورة في قوله حتى تأتيه البينة هي المفسرة في تاليتها: رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. وهذه الصحف لا يراد بها الألواح والرقاع التي كان يكتب فيها القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما المراد بها صحف اللوح المحفوظ، كما قال تعالى: فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. والصحف المكرمة التي بأيدي السفرة من الملائكة هي صحف اللوح المحفوظ، والقرآن مكتوب فيها. فمتلو النبي صلى الله عليه وسلم من المكتوب في تلك الصحف هو القرآن، لأن المكتوب فيها يزيد عنه، ففيها التوراة والإنجيل والزبور. ومتلو النبي صلى الله عليه وسلم من تلك الكتب هو القرآن الكريم. وتلك الصحف فيها كتب قيمة أي مستقيمة، وهي الكتب التي أنزل الله مع النبيين. قال الله عز وجل: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. قوله وتلك الصحف فيها كتب قيمة أي مستقيمة إشارة إلى أن تلك الصحف الكائنة في اللوح المحفوظ هي الكتب المنزلة على الأنبياء، فالإشارة في قوله وتلك الصحف يعني المكتوبة في اللوح المحفوظ، فهي المذكورة في قول الله عز وجل: فيها كتب قيمة أي مستقيمة. والإشارة إلى الكتاب تأتي غالبا بما يدل على البعد، ذلك كقوله تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه، وتأتي تارة بالإشارة إلى القرب كقوله: هذا الكتاب، هذا كتابنا ينطق بالحق. وأما القرآن فلا يأتي ذكره في القرآن إلا بالإشارة إليه بإيش؟ بالبعد ولا بالقرب؟ بالقرب. قال الله تعالى: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل، وقال: إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم. هل في آية ذلك القرآن؟ لا يوجد آية فيها ذلك القرآن، لأن الإشارة عند ذكر القرآن تكون إلى قريب وهو المقروء الذي بأيديكم. أما الكتاب فإنه تارة يشار إلى البعيد وهو المكتوب في اللوح المحفوظ، وتارة يشار إلى القريب وهو المكتوب في صحفنا. لاحظت الفرق بين الإشارتين؟ الكتاب يذكر بالإشارة بالبعد والقرب، وأما القرآن فيذكر بالإشارة بإيش؟ بالقرب. وذكر الكتاب بالبعد والقرب إذا ذكر البعد فيراد به المكتوب في اللوح المحفوظ، فإن القرآن مكتوب فيه، وإذا ذكر بالقرب فالمراد به ما بأيدينا من كتاب الله عز وجل. وأما القرآن فلم يأتي ذكره إلا بالإشارة إلى القريب، لأن فعل القراءة إنما يكون بشيء بأيدينا، أما أمر الكتابة فقد يكون بأيدينا وقد لا يكون بأيدينا، فالذي ليس بأيدينا صحف اللوح المحفوظ، والذي بأيدينا صحف القرآن التي كتب فيها. نعم. ثم أخبر عن سبب كفر أهل الكتاب فقال: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وهذه البينة هي بينة أخرى غير الأولى، فالبينة هنا الحجج والآيات التي جاءتهم من قبل فاختلفوا فيها وتفرقوا عنها، فهي كقوله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. قوله وهذه البينة هي بينة أخرى غير الأولى، أي أن البينة المذكورة في هذه الآية غير البينة المذكورة في قوله تعالى: إلا من بعد ما جاءتهم البينة، فإن تلك البينة المذكورة في صدر القرآن في صدر السورة هي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما البينة المذكورة في هذا الموضع الثاني فالمقصود بها الحجج والبينات التي جاءت إلى بني إسرائيل. وأما من يقول إن البينة الثانية هي البينة الأولى، وأن معنى الآية أن تفرقهم وقع بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم من آمن ومنهم من كفر، فإن هذا قول ضعيف يرد من جهتين: الأولى من جهة الأثر، وهو ما ثبت عند أبي داود وغيره من حديث أبي هريرة أن اليهود افترقت على 71 فرقة، فافتراقهم كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إليه، ولم يكونوا مجتمعين فلما بعث افترقوا. والثانية من جهة النظر، فإن العارف بتاريخ اليهود وأخبار أممهم يطلع على وجود افتراقهم وتعدد نحلهم ومذاهبهم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فحينئذ يمتنع أن تكون البينة الثانية هي البينة الأولى، البينة الأولى المراد بها محمد صلى الله عليه وسلم، والبينة الثانية المراد بها الحجج والآيات التي أظهرها الله عز وجل لأهل الكتاب من قبل. ولم يأمرهم هذا الرسول إلا بما أمروا به من قبل في كتبهم، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، أي قاصدين بعبادتهم وجهه، فالإخلاص هو تصفية القلب من إرادة غير الله، حنفاء مقبلين عليه مائلين عن ما سواه، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وخصما بالذكر لفضلهما وشرفهما، وذلك المأمور من إخلاص الدين وإقامة الصلاة وأداء الزكاة هو دين القيمة، أي دين الكتب القيمة وهو الإسلام، فلا عذر لهم في الإعراض عنه. ثم ذكر جزاء الكافرين بعد ما جاءتهم البينة فقال: إن الذين كفروا من أهل الكتاب، دين الكتب القيمة يعني الكتب إيش؟ المستقيمة، المستقيمة، وليس وصفا للكتاب، لأنه إذا كان له رتبة ومنزلة أن يقال فيه هذا كتاب قيم، الآن يقولون كتاب قيم يعني له قيمة، كتاب قيم معناه كتاب مستقيم، هذا هو المعروف في لسان العرب. نعم. ثم ذكر جزاء الكافرين بعد ما جاءتهم البينة فقال: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية، والبرية الخليقة. وأتبعوا بذكر جزاء مقابليهم فقال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن، أي جنات إقامة لا يتحولون عنها، تجري من تحتها الأنهار، أي من تحت أشجارها وغرفها على وجه أرضها من غير شق، في غير شق، خالدين فيها. قوله على وجه أرضها في غير شق، أي أن معنى جريان الأنهار من تحت الجنان أنها تسري دون شق تجري فيه، وهذا من خصائص أنهار الجنة، فأنهار الجنة لا تكون في أخاديد أي مواضع مشقوقة من الأرض، بل تسيح وتجري على وجه الأرض من دون شق تسري فيه. وهذا المعنى شهر عند بعض المعاصرين إبطاله، زعما أن هذه الصفة لم يصح فيها حديث، وعلى هذا إذا لم يصح فيها حديث تكون صفة إيش؟ غير صحيح. هذا ليس صحيح، ليس كل ما ضعف الحديث فيه يكون ليس صحيح، هذا من مبتكرات الناس في هذا الزمن المتأخر. هناك أشياء تكون الأحاديث فيها ضعيفة وتكون هي الدين، لأن الإجماع ينعقد عليها، فينبغي أن تعتني بمعرفة مواقع الأحكام فوق ما جاء في الأحاديث التي يقال إنها ضعيفة، ولا سيما إذا شهر الأمر عند المسلمين كهذا التفسير، فإن تفسير أنهار الجنة بأنها تجري في غير أخدود هو التفسير المشهور عند أهل العلم، ويدل على أنه قول الصحيح أمران، أحدهما أن هذا التفسير المعروف عن التابعين كمسروق بن الأجدع وغيره، فلم يوجد للصحابة رضي الله عنهم كلام فيه، وإنما وجد كلام التابعين ولا يعرف بينهم خلاف، وحينئذ فإن تفسيرهم إيش؟ حجة، ذكره شعبة بن الحجاج رحمه الله تعالى. لماذا تفسيرهم حجة؟ إجماعهم في إيش؟ عمن أخذ التفسير؟ عن الصحابة. القول في التفسير من أعظم العلم، كما قال الشعبي وغيره إنما هو الرواية عن الله، يعني أمر عظيم عند السلف رحمه الله تعالى، فلا يظن أنهم ابتكروه من بنيات أفهامهم، بل هو أمر تلقوه، فيعلم بأن هذا هو المعروف المشهور، إذ لا يعرف بين التابعين خلاف بين ذلك. والآخر أنه صح عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر نهر الكوثر قال يجري في غير أخدود، أنه لما ذكر نهر الكوثر قال يجري في غير أخدود، وهذا وصف أحد أنهار الجنة، فإلحاق بقيتها به أولى من ادعاء عدم ذلك، لأن الأصل أنها أنهار في الجنة، فيكون حكمها في وصفها واحدا. خالدين فيها أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه، فرضي عنهم بما عملوا من طاعته، ورضوا عنهم بما أثابهم به من النعيم المقيم، وإن ذلك الجزاء الحسن حق لمن خشي ربه، فلا يناله إلا من كانت هذه صفته، والخشية خوف مقرون بعلم. تفسير سورة الزلزلة. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال نزلت إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأبو بكر الصديق رضي الله عنه قاعد فبكى أبو بكر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يبكيك يا أبا بكر؟ فقال أبكتني هذه السورة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنكم لا تخطئون ولا تذنبون لخلق الله تعالى أمة من بعدكم يخطئون ويذنبون فيغفر لهم. رواه الطبراني في المعجم الكبير وإسناده حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، يومئذ يصدر الناس أشتاثا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ذكر الله تعالى ابتداء حال الأرض يوم القيامة فقال إذا زلزلت الأرض زلزالها، فرجت رجا شديدا، وأخرجت الأرض أثقالها، وهو ما تثقل به مما في بطنها، فألقت على ظهرها كما قال تعالى وألقت ما فيها وتخلت. وقال الإنسان مستعظما حالها ما لها، أي ما الذي حدث لها وما عاقبته، ولا تكون زلزلتها كلها إلا يوم القيامة. قوله ولا تكون زلزلتها كلها إلا يوم القيامة، الزلزلة التي تطرأ على الأرض نوعان، أحدهما زلزلة تتقيد بناحية من نواحيها، زلزلة تتقيد بناحية من نواحيها، وهي جميع الزلازل التي تكون قبل يوم القيامة، والآخر زلزلة الأرض جميعها، زلزلة الأرض جميعها، وهي الزلزلة التي تكون يوم القيامة، فلا تختص بناحية من نواحيها بل تعم الأرض جميعا. ولها أفردت هذه السورة، فالزلزلة المذكورة في هذه السورة يراد بها الزلزلة العامة التي تكون يوم القيامة. طيب، إذا كانت التي في السورة هي زلزلة يوم القيامة، ما فائدة الزلازل التي تكون في النواحي قبل يوم القيامة؟ أحسن، تذكير وتنبيه بالزلزال الأعظم، تذكير وتنبيه بالزلزال الأعظم، هذا من طرائق الشريعة، تقديم الصغير تنبيها إلى الكبير، تقديم الصغير تنبيها إلى الكبير. مثل إيش؟ مثل ما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإنه سيكون في أمتي دجالون 30. هؤلاء دجاجل صغار مقدمة للدجال الأكبر، وهو المسيح الدجال. فمن طرائق الشريعة في تنبيه الناس وإيقاظهم من غفلتهم تقديم الصغير تنبيها على الكبير. ومن لطائف البدائع في الإفادات ما ذكره أبو العباس ابن تيمية في منهاج السنة النبوية، وابن سعدي في مجموع الفوائد، أن الناس لم يزالوا يستعيذون في صلواتهم من المسيح الدجال مع أنه طال العهد ولم يخرج. كم له الآن منذ جاء الوعد به؟ 1400 سنة وزيادة، ومع ذلك يستعيذون الناس منه. ما الفائدة؟ لكن ما الفائدة منه؟ ما شاء الله عزيز. عبد الرحمن أحسن ذكر أن الاستعادة من الأكبر يندرج فيها الاستعادة من الأصغر، فتكون حصاً يتقي به الإنسان شر الدجاجلة الصغار في الدنيا قبل خروج الدجال الأكبر. نعم. يومئذ تحدث الأرض أخبارها فتخبر بما عمل على ظهرها من خير وشر، ذلك بأن ربك أوحى لها أي أمرها أن تخبر به فلا تعصي أمره. يومئذ يصدر الناس يقبلون إلى الموقف والحساب أشتاتا أي أصنافا متفرقين ومقصود صرفهم ليروا أعمالهم، فيريهم الله ما عملوا من الحسنات والسيئات ويجازيهم عليها، فللمحسن من نعيم مقيم وللمسيء من عذاب أليم. فمن يعمل مثقال ذرة وهي النملة الصغيرة خيرا يره أن يره ويرى ثوابه في الآخرة، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره أن يره ويرى عقابه فيها. وروى النسائي في السنة قوله في الموضع الأول أن يره ويرى ثوابه في الآخرة، وفي الثاني أن يره ويرى عقابه فيها، إشارة إلى متعلق الرؤية وأن العبد يرى العمل ويرى جزاءه، فلا تقتصر الرؤية على رؤية الجزاء فقط، وإنما يرى العبد عمله الذي قدم ويرى ما له من الجزاء عليه من ثواب حسن أو عقاب شديد. نعم. وروى النسائي في السنن الكبرى عن صعصعة رضي الله عنه قال: قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال: ما أبالي ألا أسمع غيرها، حسبي حسبي، وإسناده صحيح. تفسير سورة العاديات:

وإنما جاء المقام في البرزخ زيارة لأن المقصود منه النفوذ إلى الدار الآخرة، فجعلهم الله زائرين لا مقيمين، والبعث والجزاء يكونان في تلك الدار، ولهذا توعدهم بقوله كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون سوء عاقبة تكاثركم وتشاغلكم عن عبادة ربكم. وكرر الجملة مبالغة في التهديد وزيادة تأكيد في تحقق الوعيد. ثم زجر قوله وحذف المتكاثر به يشمل كل ما يكاثر به، أي أن كل مكاثر به على وجه المفاخرة فإنه مذموم. وإنما ذكر في القرآن أصوله وهو قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. فأصول ما يفاخر به هي المذكورة في هذه الآية، ولا تنحصر فيها، بل كل ما طلب العبد المفاخرة به مفاخرا فإنه مذموم. مثل ايش؟ ايش العلم؟ يقول الاخ مثل العلم، توافقون ولا ما توافقون؟ لماذا مفاخرا به؟ لان المذموم ان يكون مفاخرا به، هذا مثال جيد. لكن دائما انا اقول لكم يا اخوان افهموا الشرع واحكامه فيما في حياتنا، مثل المتابعين في صفحات تويتر، مفاخرة الإنسان بذلك والنظر إلى العدد مما يذم ويؤذي قلبه، لأنه ليس الفخر أن يتابعك أعداد كثيرة، وإنما الفخر أن ينتفعوا بك. إذا انتفعوا بك فهذا الفخر الذي ليس فوقه فخر، وأما مجرد المتابعة لا تسمن ولا تغني من جوع، وإنما الذي ينتفع بكلمتك وتغير وتصلح من حاله هذا هو الذي يرجو الإنسان بركة إصلاحه بما أوصله من الخير. وهذا يدلك أن الإنسان إذا فتح له باب من إيصال الدين وتبليغه ينبغي له أن يحرص على ما ينفع الناس حتى يستفيد، وأما أن يجعل صفحته مدارا للحديث عن أحواله وأكله وشربه وقيامه وقعوده فهذا مضاهاة لحال أهل الكفر فيما اصطلحوا عليه من أنماط وضع هذه الصفحات عندهم، ونحن لنا شأن آخر في مثلها، فإننا لا نأخذها مستجردين ما يفعلون، ولكننا نأخذها لنستفيد بها في إيصال الخير للناس. فينبغي أن يحتاط الإنسان في ما يريد أن يغرد به كما يقال، فيجعله فيما ينفع الناس لأنه هو الذي يرجو بركته. وأما أن يحرص الإنسان على الاستكثار من الناس بأمور تزين له فهذا لا ينفعه عند الله سبحانه وتعالى، وكثرة الناس لا تغني من الحق شيئا. وإذا فتح للإنسان باب من الخير فينبغي أن يحرص على جعله في نصابه، لا أن يجعله في مساق آخر لا يمت إلى الشرع بصلة. ومما يؤسف له أن تجد بعض العبارات التي تشير إلى طلب هذا كقول بعضهم أضفني وأضيفك، فهذا ظاهر في المكاثرة، هو يطلب العدل فيقول إن أضفتني أضفتك. وطالب العلم ينبغي له أن يحترز من هذه الواردات وأن لا يكون مسوقا مع الناس سياق الهمل في الفلاح، بل يتميز عنهم بحاله ويختص دونهم بما خصه الله سبحانه وتعالى به. أما أن يكون طالب العلم إمعة لا يعي من الأمر شيئا فهو يدور مع فلك الأمور دون عقل ولا روية ولا نظر إلى أمر الله سبحانه وتعالى ونهيه، فهذا علمه الذي يطلبه وتحلى به علم مدخول غير صحيح. ينبغي له أن يصلح من نفسه في علمه الذي يأخذه حتى تظهر منفعته عليه. أما إذا كان يلتمس العلم ثم تقع منه أحوال لا تناسب حال صاحب العلم فأين العلم الذي استفاد منه الإنسان؟ هو بعيد منه. والعلم ليس اسما ولا لقبا ولا رسما ولا شارة ولا منصبا

تقديم المعهود في الخطاب الشرعي على غيره. فالمعهود في الخطاب الشرعي أن العصر إذا ذكر أريد به إيش؟ آخر النهار، الوقت الذي يكون في آخر النهار، فحينئذ يكون قوله تعالى والعصر إقساما بذلك الوقت. تفسير سورة الهمزة. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم موصلة في عمل ممددة. هذه السورة مستفتحتهم بالوعيد ففاتحتها ويل، كلمة وعيد وتهديد تتضمن الدعاء عليه بسوء الحال تعديتها باللام في قوله لكل همزة لمزة، فتقدير الكلام ويل له وهو الذي يهمز الناس بفعله ويلمزهم بقوله، فاللماز من يعيب الناس ويطعن عليهم بالإشارة واللماز من يعيبهم بقوله، والهمزة واللمزة والهماز واللماز للمبالغة. ومن صفته حرصه على جمع المال وتعديده فذكره الله به فقال الذي جمع قوله ففاتحتها ويل، كلمة وعيد وتهديد أي كما تعرفه العرب في لسانها، فإن العرب اتخذت خمس كلمات متفقة الوزن لإرادة التهديد والوعيد، وهي ويل ويح ويس ويب ويك وويك، ويل وويح وويس وويك وويب، فهذه خمس كلمات على هذا الوزن لإرادة التهديد، أشار إلى هذا ابن خالويه في كتاب ليس، وعقدته نظما فقلت ويح وويل ثم ويك ويس، ويل وويح ثم ويك ويس، ويب لتهديد تقال خمس. الشطر الثاني ويب لتهديد تقال خمس، ويل وويح ثم ويك ويس، ويب لتهديد تقال خمس. ومن صفته حرصه على جمع المال وتعديله فذكر الله به فقال الذي جمع مالا وعدده وهو لشدة ولعه بماله. طيب معليش يا شيخ عيسى، طيب والحديث لأن ويل والي في جهنم يا أخي، أحسنت، حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وهو لشدة ولعه بماله يحسب لجهله أن ماله أخلده فأبقى في الدنيا لأن الخلود فيها أقصى أمانيه إذ لا يؤمن بحياة أخرى، ثم توعده الله بأن الأمر على خلاف ظنه فما ماله بمخلده وإن الله معاقبه، فقال كلا لينبذن وهو جواب قسم محذوف أي والله ليطرحن في الحطمة التي تحت ما يلقى فيها وتهشمه، ثم هول شأنها وعظمه في قوله وما أدراك ما الحطمة، ثم فسرها بقوله نار الله الموقدة أي المسعرة المشعلة بالناس والحجارة التي من شدتها تطلع على الأفئدة فتنفذ من أجسادها القلوب فتحرقها، وألم حرق القلوب أشد من ألم غيرها للطفها، وأهلها محبوسون فيها قد أيسوا من الخروج منها لما أخبر الله عنه بقوله إنها عليهم موصلة أي مغلقة عليهم، وهم يعذبون فيها في عمل ممددة أي أعمدة طويلة. تفسير سورة الفيل. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. ذكر الله تعالى في هذه السورة خبر أصحاب الفيل وباشر بالمخاطب بها الرسول صلى الله عليه وسلم تقوية له وتثبيتا في ظهر قدرة ربه الذي أرسله، فقال ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وهو استفهام تقريري، أي أما علمت كيف فعل ربك بأصحاب الفيل الذين كادوا بيته وأرادوا هدمه فجعل سعيهم وما دبره من شر في تضييع؟ وهم الحبشة الذين جاءوا مكة غزاة مضمرين هدم الكعبة انتقاما من العرب، فإن ملكهم أبرات بنى كنيسة عظيمة سماها القليس وأراد أن يصف حج العرب إليها، فجاء رجل منهم فأحدث فيها تحقيرا لها ليتسامع العرب بذلك فتهون عليهم، فغضب أبرهة وعزم على غزو مكة ليهدم الكعبة، فجهز جيشا عظيما لا قبل العرب به واستصحب معه الفيل لهدمها. فلما وصلوا قرب مكة خرج أهل مكة منها خوفا على أنفسهم، فحبس الله الفيل وأرسل عليهم طيرا أبابيل، أي جماعات متتابعة متفرقة، ترميهم بحجارة من سجيل، يقذفهم بحصى صغيرة من سجيل وهو طين متهجر، فجعلهم كعصف مأكول، أي محطمين كبقايا الزرع الذي دخلته البهائم فأكلت وداست بأرجلها وطهرحته على الأرض، بعد أن كان أخضر يانعا، وكان هذا عام مولد النبي صلى الله عليه وسلم. قوله وكان هذا عام مولد النبي صلى الله عليه وسلم فيه إشارة إلى فائدة لطيفة، وهي الإعراب عن موضع ذكر مولد النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن، فإن الإشارة إليه وقعت في سورة الفيل لما بينهما من التلازم، فإن واقعة الفيل كانت في عام مولده صلى الله عليه وسلم. ومن طرائق إدراك معاني التفسير رعاية الاستدلالات المتلازمة كهذا المعنى الذي ذكرناه، والبخاري رحمه الله تعالى يصنع هذا كثيرا كقوله رحمه الله باب الحوض، وقول الله تعالى إنا أعطيناك الكوثر، فإنه لم يرد أن الكوثر هو الحوض، ولكن لما بينهما من التلازم ذكر الكوثر مع الحوض، فإن الحوض يمد من الكوثر، ففيه ميزابان تصبان فيه مددهما من نهر الكوثر كما صحت بذلك الأحاديث. نعم. تفسير سورة قريش. بسم الله الرحمن الرحيم. لإلاف قريش إلاف رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. هذه السورة مفردة في قبيلة النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما له ولهم، والجار والمجرور في صدرها لإلاف قريش متعلق بقوله فليعبدوا رب هذا البيت، ودخلت عليه الفاء لما في الكلام من إرادة الشرط، إذ معناه إن نعم الله عليهم لا تحصى، فإن لم يعبدوه لأجل ربوبيته المظهرة بنعمه فليعبدوه لأجل إلافهم، أي ما لزموه واعتادوه مع الأنس به، ثم فسره بقوله إلافهم رحلة الشتاء والصيف، وهي رحلة تجارتهم في الشتاء لليمن وفي الصيف للشام. وأخر ما أمرهم باعتنام بما قدم فقال فليعبدوا رب هذا البيت، وخصه بالربوبية لفضله. قوله وهي رحلة تجارتهم في الشتاء لليمن وفي الصيف للشام، أين في اليمن؟ لماذا يذهبون في الصيف في الشتاء لليمن؟ آتر مهيب صنعاء؟ نعم، ليس المراد صنعاء، لأن صنعاء باردة فلا يذهب إليها في الشتاء، وإنما المراد تهامة، هي المرادة في رحلتهم إليها في الشتاء، فإنها تكون دافئة، وتهامة بكسر التاء. لماذا سميت تهامة وليس تهامة؟ لماذا سميت تهامة؟ لأنها موضع منخفض، فالخفض يناسبه الكسر، احفظوها أنتم، منخفض يناسبه الكسر فيقال تهامة، وأما النسبة فيقال التهام بالضم، النسبة إليها يقال التهامي، النبي التهامي بضم التاء، وأما البلد والموضع يقال تهامة. وأخر ما أمرهم بإعتنان بما قدم فقال: فليعظموا رب هذا البيت، وخصه بالربوبية لفضله وشرفه. ثم أبرز بعض ما طواه قبل من نعمه عليهم موجبة عبادته، فقال: الذي أطعمهم من جوع فرزقهم من الثمرات، وهيأ لهم أسباب التجارات، وآمنهم من خوف، فصير بلدهم حرما آمنا، وأعظم قدرهم عند الخلق، فلا يتعرض لهم أحد بسوء، لأنهم جيران الكعبة المعظمة. فانتظام سياق معانيها في وضع الكلام: لتعبد قريش رب هذا البيت بما أنعم عليهم في رحلة الشتاء والصيف، فأطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. تفسير سورة الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. وويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. يقول تعالى في ذم من ضيع حقه وحقوق عباده: أرأيت الذي يكذب بالدين، وهو الحساب والجزاء على الأعمال، والاستفهام للتعجب من حالهم، وما أورثهم تكذيبهم من سوء الصنيع. فذلك الذي يدعو اليتيم، أي فهو ذلك الذي يدفع اليتيم بعنف وشدة، ويمنعه حقه لغلظة قلبه وتكذيبه جزاء ربه، ولا يحض غيره والحظ الحذر على طعام المسكين، وأحرى به أنه لا يطعمه بنفسه لمحبته المال أو بخله به. ثم توعد صنفا من المصلين هم المنافقون، فقال: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، أي لا هون، فلا يؤدونها في وقتها ولا يقيمونها على وجهها. وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعا، لا يذكر الله فيها إلا قليلا. والسهو عن الصلاة هو المستشنع المذموم، وأما السهو فيها فيقع من كل أحد، لأنه وارد قلبي لا اختيار العبد فيه. فالسهو عن الصلاة مركب من أمرين فالسهو عن الصلاة مركب من أمرين أحدهما ترك أدائها في وقتها، وإليه الإشارة في الحديث بقوله: يجلس يرقب الشمس حتى تكون، حتى إذا كانت بين قرني الشيطان. والآخر ترك إقامتها على وجهها، وإليه الإشارة في الحديث بقوله: فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا، والسهو عن الصلاة هو المستبشع المذموم شرعا، وأما السهو في الصلاة فإنه يقع من كل أحد، لأنه وارد قلبي يهجم على العبد فلا اختيار له فيه. ثم وصف بالرياء والحرص على الدنيا، فقال: الذين هم يراءون، فيظهرون أعمالهم الصالحة ليراها الناس ويحمدوهم عليها، ويمنعون الماعون، أي يمنعون الناس منافع ما عندهم كالزكاة وما لا تضر إعارته مما يستعان به على عمل البيت من آنية وآلة، ومنها القدر والدلو وما جرت العادة في بذله لشدة حرص مع الدنيا وشحهم بها. فلا هم أحسنوا عبادة ربهم، ولا هم أحسنوا معاملة خلقه. تفسير سورة قوله: فيظهرون أعمالهم الصالحة إلى آخره، فيه أن الرياء هو إظهار العبد عمله ليراه الناس فيحمدوه عليه، فإن قصد أن يسمعوه سمي تسميعا. فالفرق بين الرياء والتسميع إيش؟ يا خالد، أن آلة الرياء البصر، وآلة التسميع السمع. يعني في حديث جندب الصحيحين من رأى الله به، ومن سمع الله به. الأول متعلقه الرؤية بالعين، والثاني متعلقه السمع بالأذن. ولذلك ما يقول لا يقال أنا بروح أسمع عند فلان أو عندنا تسميع، سواء العافية عندكم تسميع، هذا مذموم في الشرع ولا يصح في اللغة، هذا غلط. إنما يقول الإنسان اسمع، وأحسن منه أن يقول عرض، أنا أذهب إلى الشيخ فلان أعرض عليه محفوظي، هذا هو المعروف في لغة أهل العلم. وإذا قيل اسمع في الوضع اللغوي فصحيح، وأما التسميع فلا يصح شرعا ولا لغة. تفسير سورة الكوثر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. امتن الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فقال له: إنا أعطيناك الكوثر وهو نار في الجنة، ومنه يشخو ميزابان يصبان في حوض النبي صلى الله عليه وسلم في عرصات يوم القيامة. قوله: ومنه يشخو ميزابان يصبان في حوض النبي صلى الله عليه وسلم في عرصات يوم القيامة، ثبت الوصف المذكور في صحيح مسلم. والشخب جري بشدة والحباس، والشخب جري بشدة وانحباس. ولذلك الحليب الذي يخرج من الضرع يقال له شخب في لهجتنا، يقال له شخب الحليب لأنه يخرج بشدة وانحباس. وهذا الحديث يبين اتصال الحوض بالكوثر على ما تقدم ذكره، وأن مدد الحوض من ماء الكوثر. والميزاب، ما هو الميزاب؟ تكون على ايش؟ الميزاب هو المرزاب، والمرزاب عندنا في لغتكم المرزاب والمرزاب، هذا الميزاب. يعني الميزاب هي قطعة من حديد ونحوه تجعل في أعالي موضع مرتفع ليخرج منها الماء المجتمع فيه، الموجود في بيوت الناس إلى اليوم، هذا هو الميزاب. طيب ما معنى عرصات؟ متسعات. وين مرت علينا؟ مرت عن الدساسية في موضعين، في الرؤيا وفي يوم القيامة في آخره. نعم. وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين ظهورنا إذا أخفى إخفاء ثم رفع رأسه متبسما، فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: أوجئت علي آنفا سورة، فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. ثم قال: أتدرون ما الكوثر؟ فقلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه نار وعدني ربي عز وجل عليه خير كثير، هو حوض تلج عليه أمتي يوم القيامة، آنية عدد النجوم، فيختلج العبد منهم فأقول ربي إنه من أمتي، فيقول: ما تدري ما أحدثت بعدك. هذا الحديث الذي ذكره المصنف وجعله تفسيرا للكوثر ورد في معناه أحاديث كثيرة تبين أن الكوثر نهر أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم. وتفسير الآية بكونه النهر أكمل من تفسيرها بأنه الخير الكثير، لأن الخير الكثير لا يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، بل كل من يدخل الجنة فإن له عطاء غير مجدود، يعني غير مقتول. وكذلك قال الله سبحانه وتعالى في آخر سورة عمة، قال: عطاء حسابا. والتنكير للتعظيم، فكل داخل للجنة يناله خير كثير. والآية سيقت للامتنان، والمناسب للامتنان اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بشيء لا يكون لغيره من ذلك الخير، وذلك الذي يكون للنبي صلى الله عليه وسلم دون غيره هو إيش؟ نهر الكوثر. نهر الكوثر فإنه يكون للنبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ واضح الفرق بين الخير الكثير وبين أنه النهر، وأن النهر هو الذي يظهر فيه الامتنان، والآية جيء بهذا الامتنان: إنا أعطيناك الكوثر، يعني منة من الله سبحانه وتعالى. ومن اللطائف التفسيرية أن في القرآن آيتين بدئتا بهذا تتعلقان بالنبي صلى الله عليه وسلم، إحداهما إنا أعطيناك الكوثر، والأخرى إنا كفيناك المستهزئين. فالآية الأولى للعناية، والآية الثانية للوقاية. الآية الأولى للعناية يعني آية إيش؟ كوثر، إنا أعطيناك الكوثر، هذه العناية به صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى إنا كفيناك المستهزئين للوقاية، يعني حفظه صلى الله عليه وسلم من كل من أراده بسوء بقول أو فعل. نعم. ولما ذكر منته عليه أمره بشكرها فقال: فصل لربك وانحر، أي أخلص صلاتك كلها لربك، واجعل ذبحك له على اسمه وحده. وخص هاتين العبادتين بذكر فضلهما، فالصلاة تتضمن خضوع القلب والجوارح لله، والنحر يتضمن التقرب إليه بسفك الدم من النحائر المجتمع على سماحة النفس بالمال. ثم ذكر من منته عليه أيضا خسار شانئه فقال: إن شانئك أي مضرضك هو الأبتر المقطوع من كل خير. وروى النسائي في سنن الكبرى قوله فقال: إن شانئك أي مبغضك، والمراد بإبغاضه إبغاض شخصه أو ما جاء به صلى الله عليه وسلم. فمن أبغض النبي صلى الله عليه وسلم أو أبغض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو مقطوع من كل خير. واضح؟ طيب طبقوا في واقعنا، أطبق لكم أنا في الواقع. الديمقراطية لن تستمر لأنها مخالفة لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ستنقطع. كل ما خالف النبي صلى الله عليه وسلم سينقطع، كما انقطع كل ما تقدم مما خالف النبي صلى الله عليه وسلم فإنه سينقطع ما استجد من عند الناس، وإن غروا به فرهة من الزمن. فالناس غروا فيما مضى بالشيوعية والقومية والوطنية، ثم اضمحلت كلها، وكل شيء يستجد للناس يخالف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فإنه منقطع لا محالة. ولكن الشأن في صدق اليقين، لأن كثيرا من الناس يغترون بالحوادث. هذه سنة الله عز وجل التي يميز بها الحق من الباطل والخبيث من الطيب. ولذلك في الزمن الماضي هناك كتب ألفت: اشتراكية الإسلام، وأبو ذر الاشتراكي، والاشتراكية في القرآن. هذه كلها ألفها ناس من سبيل العلم والشريعة، وذهبت كتبهم. الحين لو ذهبت تدورون في الجامعة المكتبات اللي في غير مكتبات اشتراكية الإسلام ما تجدون. وقبل كان كتابا ناريا تتلاقفه الأيد وتنظر إليه أنه فكر جديد يمكن أن يحدث تغييرا في العالم المعاصر، فذهب إلى مزبلة التاريخ. وكل شيء يخالف الشرع سيذهب إلى مزبلة التاريخ، لكن الشأن في يقينك وثباتك على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم والاعتزاز به، حتى تبلغ ما قال أبو سليمان الداراني عن نفسه: لو شك الناس كلهم في الطريق ما شككت فيه وحدي. هذه مرتبة عظيمة، لو أن الناس كلهم شكوا في الطريق فإنه لا يشك فيه، لتيقنه بأنه واضع قدمه على الصراط المستقيم. فمن وضع قدمه على الصراط المستقيم فلا يبالي بمن هلك. فلا تنظر إلى من هلك كيف هلك، ولكن انظر من نجا كيف نجا، ولا تغتر بكثرة الهالكين فإن أكثر الناس هلك، ولكن انظر إلى حال الناجين كيف نجا من نجا من هذه الموجات الفكرية التي اكتسحت العالم الإسلامي في العقود الماضية، وكيف سيهلك أناس بالموجات المعاصرة وسينجو أناس. فينبغي أن ينظر الإنسان سبيل نجاته، وأن يعلم أنه يصير إلى الله سبحانه وتعالى وحده، وأنه لا يغني عنه فصاحة لسانه ولا قوة جنانه ولا حسن تغريده ولا كثرة جمعه ولا إرسال دمعه، وإنما يغنيك عملك عند الله سبحانه وتعالى وأمرك الذي ثبت عليه في هذه الدار. فإن ثبت على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أفلح، وإن أخذت يمينا أو يسارا هلكت.

ما حكمه؟ أعلم لنا. مكروه. ذكرنا من هذا أشار إليه؟ أحسن. الصحيح أن التعريف بالكنية مكروه بما فيه من إعظام النفس ومدحه، لأن هذا عند العرب وجه من التكريم، فأنت إذا أردت أن تنادي معظما لا تقول فلان، وإنما تقول يا أبا فلان، ولا ينبغي للإنسان أن يبادر بإعظام نفسه وإكرامه. فالصحيح فيه الكراهة، وإنما يعرف الإنسان باسمه فيقول فلان ابن فلان الفلان، هذا هو الذي تعرفه العرب وهو الذي جاء به الشرع. وجاء هنا بذكره مكنى لأمرين، أحدهما أن في ذلك إبلاغا في إهانته وإذلاله على حد قوله تعالى دق إنك أنت العزيز الكريم، فإنه قيل له ذلك للإبلاغ في إهانته، فإنك إن كنت تزعم أنك عزيز كريم فذوق الهوان والمدلة، فكذلك ذكر أبي لهب بهذا للإمعان في إذلاله وإهانته، أنه وإن كان معظما عند الخلق بكنيته فهو مهان عند الله سبحانه وتعالى بذكر ما له من العقاب. والآخر أن في كنيته إشارة إلى عقابه لما فيها من اللهب المشير إلى صفة النار، فإن النار تتلهب أي تشتعل. وأما المرأة فطوي ذكرها لأنها أم جميل، وذكرها بهذه الكنية لا يناسب ذكر عذابها ووعيدها، فطوي ذكر اسمها وأشير إليها بقوله وامرأته على وجه الإبهام. تفسير سورة الإخلاص. عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قالوا وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. رواه مسلم. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه أن المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم انسب لنا ربك، فأنزل الله قل هو الله أحد الله الصمد. رواه الترمذي وغيره، وهو حديث حسن. وجه التثليث المذكور في الحديث الأول في أصح القرآن في أصح الأقوال هو أن القرآن ثلاثة أثلاث، فالأول ثلث، ثلث هو خبر عن الخالق، فالأول ثلث هو خبر عن الخالق، والثاني ثلث هو خبر عن المخلوق، والثالث ثلث هو خبر عن حق الخالق على المخلوق، ثلث هو خبر عن حق الخالق على المخلوق. وهذه السورة متمحضة في أيها؟ في الأول. وهذه السورة متمحضة في الخبر عن الخالق سبحانه وتعالى، اختار هذا جماعة من المحققين كأبي العباس بن تيمية وتلميذه أبي عبد الله بن القيم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لما كان الدين مبنيا على الإخلاص أخلص الله هذه السورة لنفسه أمر رسوله صلى الله عليه وسلم يبلغ عنه فقال له قل هو الله أحد، أي قل أيها الرسول مبلغا إن الله هو الأحد المنفرد بالكمال المتبرج بالألوهية والربوبية والأسماء والصفات فلا يشاركه أحد فيها، وأنه هو الله الصمد أي السيد الكامل المقصور في قضاء الحوائج، فالخلق مفتقرون إليه ومستغن عنهم. صمدانية الله تجمع معنيين، صمدانية الله تجمع معنيين، أحدهما كمال سؤدده في نفسه، أحدهما كمال سؤدده في نفسه، والآخر توجه الخلق إليه في ابتغاء حوائجهم، توجه الخلق إليه في ابتغاء حوائجهم وافتقاره إليه. نعم. ومن كماله لم يلد ولم يولد، فليس له ولد ولا والد، ولم يكن له كفوا أحد، فلا يكافي أحد في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله تبارك وتعالى.

متعلقة بذكر الموسوس فيه لا بذكر الموسوس. فمعنى قوله تعالى في صدور الناس من الجنة والناس أي الموسوس منهما، فالناس هم الجنة والإنس، ويكون ذكر الناس في آخر الآية من عطف العام على الخاص، وليست الآية في ذكر الموسوس، لأن الإنس يمتنع كون أحدهم موسوسا. لماذا؟ لماذا يمتنع كون الواحد من الإنس موسوسا؟ لأن الوسوسة إلقاء باطن خفي، ولا سبيل لشياطين الإنس إلى ذلك، وإنما يكون فعل الإنس الوشوش. حسن. وإنما يكون فعل الإنس الوشوشة، فالوشوشة فعل شياطين الإنس بإلقاء الشر في آذان الخلق، والوسوسة فعل شياطين الجن بإلقاء الشر أين؟ في قلوب الخلق، بإلقاء الشر في قلوب الخلق، يعني من الجن والإنس. فتكون الآية في ذكر الموسوس فيه لا في ذكر الموسوس. وبهذا نكون قد فرغنا بحمد الله من الكتاب السادس، وكان مقدرا له مجلسان، وأسأل الله عز وجل ختمه في مجلس واحد. الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى أي كتاب؟ الأربعين النووية بعد صلاة العشاء، وسنزيدكم درسا في الساعة الرابعة والنصف تقريبا، لأن يوم السبت القادم يوم إيش؟ عاشوراء. فإن شاء الله تعالى في السبت القادم سيكون في هذا المسجد مجلس لإملاء الحديث المسلسل بعاشوراء الساعة الرابعة والنصف تقريبا، وربما بكرنا قبلها قليلا أو تأخرنا يسيرا، لكن الأصل أن يكون في الساعة الرابعة والنصف. هذا المجلس يحتاج إلى نصف ساعة إن شاء الله تعالى، وبعد العشاء إن شاء الله تعالى أربعين نووية، ونجتهد أن نبكر بختم بقية الكتب قبل وفود وقت اختباراتكم النهائية في الجامعات وغيرها.